فتاوى الصيام. فتاوى الصيام قراءة من فتاوى الصيام من مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. الحلقة العشرون. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: شخص أدركه شهر رمضان في بلاد الغرب ولقي صعوبة من حيث تحديد بدء ونهاية النهار، فماذا يفعل؟ وإذا كان الإنسان لا يجد في الليل مطاعم ولا بقالات، فهل يمسك في أول الليل؟ وهل له أن يفطر ثم يقضي؟ فأجاب فضيلته بقوله: المعروف أن البلاد الغربية التي يوجد بها جاليات إسلامية عندهم تقاويم للإمساك والإفطار ومراكز إسلامية تبين ذلك، فبإمكانه أن يتصل هناك بالمراكز الإسلامية لتحديد الوقت عند الإمساك وعند الإفطار. ويقول السائل: إنه لا يجد في الليل مطاعم ولا بقالات، فهل يمسك في أول الليل؟ وهل له أن يفطر ثم يقضي بعد عودته من مهمته الطويلة؟ أما كونه لا يجد بقالات في الليل ولا مطاعم، فبإمكانه أن يدخر الطعام إلى آخر الليل كالخبز وشبهه ويتسحر في آخر الليل لأنه أفضل، وإن أكل في أول الليل فلا حرج عليه، لأن تأخير السحور على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. أما أن يؤخره ليقضيه بعد عودته فهذا محل نزاع بين أهل العلم، فمنهم من يقول له يفطر ويقضي في أيام الشتاء أو بعد رجوعه، لكن الراجح على هذا القول أنه إذا كان سيبقى هناك فإنه لا ينبغي أن يؤخر القضاء إلى رمضان الثاني لئلا تتراكم عليه الشهور. ومن العلماء من يقول يجب عليه أن يصوم إذا نوى إقامة طويلة، لأنه ينقطع حكم السفر بنية الإقامة إما 4 أيام أو 15 يوما، على خلاف بين أهل العلم في هذا، والله أعلم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: يطول النهار في بعض البلاد طولا غير معتاد، يصل إلى 20 ساعة أحيانا، هل يطالب المسلمون في تلك البلاد بصيام جميع النهار؟ فأجاب فضيلته بقوله: نعم، يطالبون بصيام جميع النهار، لقول الله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إنسان سافر وهو صائم يوم الاثنين من اليابان ووصل أمريكا مساء الأحد، فهل يجزئه عن صيام الاثنين أم لا؟ فأجاب فضيلته بقوله: تصوير هذه الصورة غير صحيح، إذ لا يمكن أن يكون بينهما 24 ساعة، بل أكثر ما يمكن 12 ساعة، إذ أن الشمس إذا كانت في نصف الكرة الأرضية الشرقي لا يمكن أن تكون في نصفها الغربي، ولكن ربما يسافر من اليابان ليلة الاثنين فيصل أمريكا مساء الأحد، فهذا لا يلزمه الإمساك لأنه قد صام يوم الأحد تاما. ونظيره أن يفطر رجل بعنيزة ثم يسافر بطائرة نفاثة إلى جدة فيصلها قبل الغروب، فلا يلزمه الإمساك لأنه قد أتم يومه وصيامه إلى الليل في عنيزة. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: لو قدر أن شخصا سافر من اليابان في يوم الأحد من رمضان وذلك بعد أن أفطر المغرب، ثم وصل أمريكا في نهار الأحد الذي كان قد صامه في اليابان، فهل يمسك عن الأكل أم يستمر في أكله على اعتبار أنه قد صام هذا اليوم؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا يجب عليه الإمساك إذا وصل أمريكا، وذلك لأنه أتم صيامه بغروب الشمس فخرج من عهدة الواجب، فقد قال تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. وهذا أتم صيامه إلى الليل، فصوم يومه تام، فلا يكلف زيادة عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من هاهنا، يعني من المشرق، وأدبر النهار من هاهنا، يعني من المغرب، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم. وهذا الذي في اليابان قد أفطر بنص الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يكلف صيام يوم لم يجب عليه، وقد أبرأ ذمته منه. أما لو سافر قبل غروب الشمس إلى أمريكا من اليابان، فإنه يكمل يومه حتى تغرب الشمس في أمريكا. رسالة. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، منذ 18 يوما تقريبا بعثت إلى فضيلتكم بالسؤال التالي: سافر جماعة بالطائرة إلى مكة المكرمة في يوم 26 رمضان عام 1400 هجرية، وعند وصولهم مطار جدة قبل المغرب استقلوا سيارة من المطار متجهين إلى مكة المكرمة، ثم فتحوا راديو السيارة لكي يسمعوا أذان المغرب من المسجد الحرام، معتقدين أن توقيت مكة وجدة واحد. وعندما سمعوا أذان المسجد الحرام أفطروا، ولم يتضح لهم أن هناك فرقا بين غروب الشمس في جدة وبين غروبها في مكة يبلغ 3 دقائق إلا بعد ذلك، فهل عليهم قضاء ذلك اليوم؟ ملحوظة: بعض من يعنيهم الأمر لم يصوموا قضاء ذلك اليوم، ولم يكملوا صيام 6 من شوال بانتظار إجابة فضيلتكم، والله يحفظكم ويرعاكم ويمدكم بعونه وتوفيقه. بسم الله الرحمن الرحيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صيامهم صحيح وليس عليهم قضاء، لأنهم لم يتعمدوا، وقد قال الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقال تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. كتبه محمد الصالح العثيمين في 20 من شهر شوال عام 1400 للهجرة. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: في شهر رمضان يكون إقلاع بعض الرحلات وقت أذان المغرب، فنفطر ونحن على الأرض، وبعد الإقلاع والارتفاع عن مستوى الأرض نشاهد قرص الشمس ظاهرا، فهل نمسك أم نكمل إفطارنا؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا تمسك، لأنك أفطرت بمقتضى الدليل الشرعي، لقوله تعالى: ثم أتموا الصيام إلى الليل، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من هاهنا، وأشار إلى المشرق، وأدبر النهار من هاهنا، وأشار إلى المغرب، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: في شهر رمضان نكون على سفر ونصوم خلال هذا السفر، فيدركنا الليل ونحن في الجو، فهل نفطر حينما نرى اختفاء قرص الشمس من أمامنا أم نفطر على توقيت أهل البلد الذين نمر من فوقهم؟ فأجاب فضيلته بقوله: أفطر حين ترى الشمس قد غابت، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أقبل الليل من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: لو كان هناك غيم ونحن صيام، فكيف نفطر في الطائرة؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا غلب على ظنك أن الشمس غائبة أفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر ذات يوم هو وأصحابه بالمدينة في يوم غيم، ثم طلعت الشمس بعد إفطارهم، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإمساك ولم يأمرهم بالقضاء. رواه البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: من ركب الطائرة وقد غربت الشمس فأفطر ثم رآها بعد إقلاع الطائرة، فهل يمسك؟ فأجاب فضيلته بقوله: جوابنا على هذا أنه لا يلزمهم الإمساك، لأنه حان وقت الإفطار وهم في الأرض، فقد غربت الشمس وهم في مكان غربت منه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فإذا كانوا قد أفطروا فقد انتهى يومهم، وإذا انتهى يومهم فإنه لا يلزمهم الإمساك إلا في اليوم الثاني، وعلى هذا فلا يلزمهم الإمساك في هذه الحالة، لأنهم أفطروا بمقتضى دليل شرعي، فلا يلزمهم الإمساك إلا بدليل شرعي. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل أفطر بعد غروب الشمس ثم طار بالطائرة فرأى الشمس لم تغرب، فما الحكم؟ فأجاب فضيلته بقوله: نعم، هذا أمر واقع، هذا لا يلزمه الإمساك، لأنه أفطر بدليل شرعي وهو غروب الشمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، وعلى هذا لا يلزمه الإمساك إذا رأى الشمس في الجو. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إذا أفطر في الأرض مثلا ثم أقلعت الطائرة وبانت له الشمس، فما الحكم؟ فأجاب فضيلته بقوله: الحكم أنه لا يلزمه الإمساك، لأنه لما غربت الشمس تم يومه وأفطر بمقتضى الدليل الشرعي، وما عمله الإنسان بمقتضى الدليل الشرعي فإنه لا يؤمر بإعادته. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يتبع الصائم في الفطر أذان المؤذن أو الإذاعة؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان المؤذن يؤذن عن مشاهدة الشمس وهو ثقة فإننا نتبع المؤذن، لأنه يؤذن من واقع محسوس وهو مشاهدته غروب الشمس. أما إذا كان يؤذن على ساعة ولا يرى الشمس فالغالب على الظن أن إعلان المذيع أقرب للصواب، لأن الساعات تختلف واتباع المذيع أولى وأسلم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى عن حكم الجماع في نهار رمضان، فأجاب فضيلته بقوله: الجماع في نهار رمضان كغيره من المفطرات، فإن كان الإنسان في سفر فليس عليه في ذلك بأس، سواء كان صائما أو مفطرا، لكن إن كان صائما وجب عليه قضاء ذلك اليوم، وأما إن كان ممن يلزمه الصوم فإنه إن كان ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه أيضا، لأن جميع المفطرات إذا نسي الإنسان فأصابها فصومه صحيح، وإن كان ذاكرا عالما ترتب على ذلك خمسة أمور: الإثم وفساد صوم ذلك اليوم ولزوم الإمساك ولزوم القضاء والكفارة. والكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة عتق رقبة، فقال: إنه لا يجد. فقال: صيام شهرين متتابعين. فقال: إنه لا يستطيع. فقال: إطعام 60 مسكينا. فقال: إنه لا يجد. ثم جلس الرجل، وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذ هذا فتصدق به. قال: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه أو نواجذه، ثم قال: أطعمه أهلك. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى عما إذا جامع الصائم في يوم أكثر من مرة، فأجاب فضيلته بقوله: المفهوم من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه إذا تعدد الجماع في يوم ولم يكفر عن الجماع الأول كفاه كفارة واحدة. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل جامع زوجته وهو صائم، هل يجوز له أن يطعم 60 مسكينا لكفارته؟ فأجاب فضيلته بقوله: من جامع امرأته في نهار رمضان والصوم واجب عليه فعليه كفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. ولكن السؤال: هل يجوز أن يطعم 60 مسكينا؟ فنقول: إذا كان قادرا على الصيام فإن عليه صيام شهرين متتابعين، فالرجل إذا عزم على الشيء هان عليه. أما إذا منى نفسه الكسل وتثاقل الشيء فإنه يصعب عليه. والحمد لله الذي جعل في هذه الدنيا خصالا نعملها تسقط عنا عقاب الآخرة، فنقول للأخ: صم شهرين متتابعين إذا كنت لا تجد رقبة، واستعن بالله. وإذا كان الوقت الآن حارا والنهار طويلا فلك فرصة لأن تؤخره إلى أيام الشتاء، أيام قصيرة والجو بارد. والزوجة كالرجل إذا كانت مطاوعة، أما إذا كانت مكرهة ولم تتمكن من الخلاص فإن صيامها تام ولا كفارة عليها، ولا تقضي اليوم الذي جامعت فيه وهي مكرهة. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى عن رجل غني ولا يهمه الإنفاق قليلا كان أو كثيرا، وجامع زوجته في نهار رمضان والصوم واجب عليه، فهل يؤمر بالصيام شهرين متتابعين أو يعتق؟ فأجاب فضيلته بقوله: يجب عليه العتق، لأنه هو المأمور به ولا يجزئه الصيام، لأنه غير مأمور به مع القدرة على العتق. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل يقول: جامعت زوجتي في نهار رمضان برغبة وإلحاح شديد منها، وأنا حاليا أقوم بصيام شهرين متتابعين، وأثناء فترة الصيام حضرت زوجتي في إحدى الليالي وكنا في وضع تلامس ولم أجامعها حتى طلع الصبح وأنا غير مدرك أن الصبح قد طلع وأكملت صيام ذلك اليوم، فهل يجب بعد الشهرين قضاء ذلك اليوم؟ فأجاب فضيلته بقوله: أولا يجب على الإنسان أن يكون رجلا بمعنى الرجولة، وعلى هذا فكان الواجب على هذا الرجل الذي يقول إنه ما جامع زوجته في نهار رمضان إلا بإلحاح شديد منها أن يمتنع عن ذلك، ولكن بناء على أن الأمر وقع، فإن كان هذا الصوم في السفر فليس في جماعه شيء سوى قضاء ذلك اليوم، لأن المسافر يجوز له الفطر بالأكل والشرب والجماع. أما إن كان الصوم في الحضر وحدث هذا الجماع فإنه يجب عليه القضاء وصيام شهرين متتابعين، ولا حرج عليه أن يجامع زوجته أثناء الشهرين ليلا. وأما المنع ففي كفارة الظهار، لقوله تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا. ولا أدري هل يريد السائل أنه جامع زوجته في النهار وهو صائم الشهرين أم لا، فإذا كان ذلك وقد جامعها في آخر الليل وهو يظن أن الفجر لم يطلع فلا شيء عليه، ولو تبين أن الفجر قد طلع بناء على العذر بالجهل والنسيان. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى رجل جامع زوجته بدون إنزال في نهار رمضان، فما الحكم؟ وماذا على الزوجة إذا كانت جاهلة؟ فأجاب فضيلته بقوله المجامع في نهار رمضان وهو صائم مقيم عليه كفارة مغلظة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، والمرأة مثله إذا كانت راضية، وإن كانت مكرهة فليس عليها شيء، وإن كانا مسافرين فلا إثم ولا كفارة ولا إمساك بقية اليوم، وإنما عليهما قضاء ذلك اليوم، لأن الصوم ليس بلازم لهما. وكذلك من أفطر لضرورة كإنقاذ معصوم من هلكة سيقع فيها، فإن جامع في اليوم الذي أفطر فيه لضرورة فلا شيء عليه، لأنه لم ينتهك صوما واجبا. والمجامع الصائم في بلده ممن يلزمه الصوم يترتب عليه 5 أشياء: أولا الإثم، ثانيا فساد الصوم، ثالثا لزوم الإمساك، رابعا وجوب القضاء، خامسا وجوب الكفارة. ودليل الكفارة ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الرجل الذي جامع أهله في نهار رمضان، وهذا الرجل إن لم يستطع الصوم ولا الإطعام تسقط عنه الكفارة، لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولا واجب مع العجز، ولا فرق بين أن ينزل أو لا ينزل ما دام الجماع قد حصل، بخلاف ما لو حدث إنزال بدون جماع فليس فيه كفارة، وإنما فيه الإثم ولزوم الإمساك والقضاء. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى عن رجل جامع زوجته في نهار رمضان بالإكراه وقد تاب من عمله وندم، فماذا يلزم الزوجة؟ فأجاب فضيلته بقوله إذا كان قد أكرهها وهي لا تستطيع منعه فلا شيء عليها، لأنه لا مؤاخذة على الإنسان فيما استكره عليه. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى عن رجل يجبر زوجته على الجماع في نهار رمضان، وهل عليها كفارة ظهار؟ فأجاب فضيلته بقوله يحرم عليها أن تطيع زوجها أو تمكنه من ذلك في هذه الحال، لأنها في صيام مفروض، وعليها أن تدافعه بقدر الإمكان، ويحرم على زوجها أن يجامعها في هذه الحال، وإذا كانت لا تستطيع أن تتخلص منه فإنه ليس عليها شيء، لا قضاء ولا كفارة، لأنها مكرهة. أما قولها في السؤال كفارة ظهار، والظاهر أنها تريد كفارة الوطء في رمضان، لأن الإنسان إذا جامع في نهار رمضان وهو ممن يجب عليه الصوم فإنه يجب عليه مع القضاء أن يعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، هذا إذا جامع في نهار رمضان في حال يجب عليه الصوم. أما لو جامع وهو في حال لا يجب عليه الصوم، كما لو كان مسافرا هو وزوجته وصام ثم جامعها في ذلك اليوم، فإنه ليس عليه إلا قضاء ذلك اليوم، لأن الصوم حينئذ ليس بواجب عليه، إذ يجوز للمسافر إذا كان صائما أن يفطر ولو في أثناء النهار. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم من جامع امرأته في نهار رمضان؟ فأجاب فضيلته بقوله: إن كان ممن يباح له الفطر ولها كما لو كانا مسافرين فلا بأس في ذلك حتى وإن كانا صائمين، أما إذا كان ممن لا يحل له الفطر فإنه حرام عليه وهو آثم، وعليه مع القضاء عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، وزوجته مثله إن كانت مطاوعة، أما إن كانت مكرهة فلا شيء عليها. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: جامع امرأته في رمضان جهلا منه، فما الحكم في ذلك؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا جامع زوجته في نهار رمضان يظن أن الجماع لا بأس به فلا حرج عليه، لا إثم ولا كفارة ولا قضاء، لأن القاعدة أن كل من فعل محظورا في العبادة ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه، لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله تعالى: قد فعلت، ولقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: الحديث الذي جاء فيه أن الرجل الذي جامع زوجته في رمضان الذي يظهر منه أن الرجل قوي وأنه يستطيع الصيام لأنه يصوم رمضان، ولكن الشهوة غلبت عليه، فلماذا أمر بالإطعام؟ وما حدود استطاعته صيام شهرين متتابعين، خاصة وأنه لا يظهر عدم استطاعة الرجل في الصيام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سأله عن الاستطاعة؟ فأجاب فضيلته بقوله: ما الذي أدراه أن هذا الرجل يستطيع؟ فقد يكون الإنسان لا يستطيع الصوم وهو قوي الشهوة، وكما سمعنا من أناس نحيف البدن ضعيفيه ومع ذلك يستطيعون الجماع بشدة وقوة، فلا يلزم من القوة على الجماع أن يكون الإنسان قادرا على الصيام. وكم من إنسان لا يستطيع أن يصوم لأنه لا يصبر على العطش أو لا يصبر عن الأكل، قد يكون هذا الرجل لا يستطيع الصيام لأنه لا يصبر عن الأكل، ويكون هذا الأكل هو الذي يمده بقوة الجماع، ما ندري عن هذا في الحقيقة. قد يكون هذا السائل أو هذا الرجل الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام: لا أستطيع، أنه لا يستطيع الصيام من أجل أنه لا يستطيع الصبر عن زوجته، وأنه ما يتمكن من الصبر إلى الليل، فهذا عدم استطاعة. وقد يكون لا يستطيع لسبب آخر في جسده، فالمهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: هل تستطيع؟ والإنسان هو المسؤول عن نفسه أمام الله، فنحن نقول له: هل تستطيع أن تصوم شهرين؟ إذا قال: لا أستطيع، قلنا له: انتقل إلى إطعام 60 مسكينا، وهو الذي يحاسب نفسه بنفسه. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إذا جامع الرجل أهله يوم العيد ثم تبين أنه من رمضان فما يلزمه؟ فأجاب فضيلته بقوله: لو جامع أهله يوم عيد الفطر ثم تبين بعد ذلك أن يوم العيد من أيام رمضان فلا شيء عليه، لأنه جاهل معذور. ولا نقول أيضا إن الأفضل ترك الجماع احتياطا، كما لا نقول إن الأولى ترك الفطر احتياطا، بل نقول يأكل ويشرب ويجامع ويفعل كل ما أباح الله له في الفطر. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ماذا يجوز للصائم من زوجته الصائمة؟ فأجاب فضيلته بقوله: الصائم صوما واجبا لا يجوز له أن يستعمل مع زوجته ما يكون سببا لإنزاله، والناس يختلفون في سرعة الإنزال، فمنهم من يكون بطيئا وقد يتحكم في نفسه تماما، كما قالت عائشة رضي الله عنها في رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان أملككم لإربه. ومنهم من لا يملك نفسه ويكون سريع الإنزال، فمثل الأخير يحذر من مداعبة الزوجة ومباشرتها بقبلة أو غيرها في الصوم الواجب. فإذا كان الإنسان يعرف من نفسه أنه يملك نفسه فله أن يقبل وأن يضم حتى في الصوم الواجب، ولكن إياه والجماع، فإن الجماع في رمضان ممن يجب عليه الصوم يترتب عليه أمور خمسة: الأمر الأول الإثم، الأمر الثاني فساد الصوم، الأمر الثالث وجوب الإمساك، لأن كل من أفسد صومه في رمضان بغير عذر شرعي فإنه يجب عليه الإمساك وقضاء ذلك اليوم. الأمر الرابع وجوب القضاء، لأنه أفسد عبادة واجبة فوجب عليه قضاؤها. والأمر الخامس الكفارة، وهي أغلظ الكفارات، عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. أما إذا كان الصوم واجبا في غير نهار رمضان كقضاء رمضان وصوم الكفارة ونحوها، فإنه يترتب على جماعه أمران: الإثم والقضاء. وأما إذا كان الصوم تطوعا وجامع فيه فلا شيء عليه.